صلى الله عليه وسلم في النفر الآخر فنزل المحصر، نزل المحصر. كذلك أيضا ذكر في رواية عن محمد بن طالب عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكان من دار يعلى نسيه وعويد الله استقبل البيت فدعا، لكن دي رواية ضعيفة. في هذه الرواية في هذه الترجمة يتكلم على طواف الوداع. تقول عائشة رضي الله عنها لما أحرمت من التنعيم بعمرة كادت ثم أتمت العمرة التي أحرمت بها من التنعيم، قالت انتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقطع حتى فرق، والأقطع دي بين مكة ومنى، قال حتى وأمر الناس بالرحيل، قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وطاف به ثم خرج، طاف به ثم خرج. يبقى ده عشان يكون آخر العهد يكون بالبيت، يبقى عند ذلك لما ينظر الإنسان يأتي إلى البيت ثم يتوب به ثم يمضي، لا يقيم بعده، لا يقيم، قلنا لو قام من بعده يبقى عند ذلك هيلزمه طواف وداع آخر، يبقى نقول كده الإنسان طاف طواف الوداع. وهو والله انت هتسافر اليوم فطاف طواف الوداع منتظر السفر، قالوا لا هنبقى البيت الليله دي في المكان، يبقى عليه بعد ذلك ان هو يطوف طواف الوداع، عليه ان هو يطوف طواف الوداع، لكن الاصل كده ان هو يطوف طواف الوداع ثم يمضي ولا تكون اقامه من بعد ذلك الطواف. وكذلك ايضا نقول ان عائشه رضي الله عنها فعلت العمره فطافت بالبيت وسعت بين صفا ومروه تحللت، فده يقوم مقام طواف الوداع، هذا يقوم مقام طواف الوداع، لأن آخر عداء كان بالبيت، آخر عداء كان بالبيت. يبقى طواف الوداع بالنسبة لعائشة رضي الله عنها طواف العمرة يجزئ عن طواف الوداع، قلنا زي الإنسان كده ما طافش طواف الإفاضة، فيطاف طواف الإفاضة ونقول ساعة لو كان عليه سعي ثم مضى، يبقى طواف الإفاضة في الحالة دي يبقى أيضا نقول هو حاله حال طواف الوداع، لأن كان آخر عهد هذا الإنسان بالبيت. يبقى آخر عهده هيكون بالبيت، يبقى نقول والله إما إن هو يطوف طواف الوداع ولو كان عليه طواف الإفاضة فهو طاف طواف الإفاضة حتى لو كان ساعة من بعده ثم مشى بعد ذلك مضى، يبقى نقول ده يكون مقام طواف الوداع. قلنا زي الإنسان كده تحية المسجد هيصلي تحية المسجد ويمكث المسجد، قلنا لهذه تحية المسجد لشغل البقعة المسجد، نقول والله لما دخلت لقيت صلاة الجماعة فصليت، يبقى من بعدها نقول هنا في الحالة دي قامت مقام تحية المسجد، يبقى نقول الصلاة بتاعتك لا تطالب بتحية المسجد لأن أنت جلست بعد صلاة، وأساسا قلنا إن البقعة التي تشغلها الإنسان من المسجد تكون من بعد صلاة، فإحنا بنشغلها تحية المسجد، لكن لو إحنا قاعدين على فريضة يبقى عند ذلك لك أن تمكث، وبالتالي نقول وكأنها قامت مقام تحية المسجد. هنا نفس القضية لما فعلت عائشة رضي الله عنها رضاها في العمرة يبقى توفاها في العمرة، يبقى ده قام مقام طواف الوداع لأنها يعني صدرت من بعدها مشت من بعدها. أو إن هو الإنسان لو أخر طواف الإفاضة وطاف طواف الإفاضة كده وبعدها رحل يبقى طواف الإفاضة نقول عند ذلك هو ده كان آخر عهد الإنسان بالبيت، آخر عهد الإنسان بالبيت، يبقى طواف الإفاضة ده قام أيضا مقام طواف الوداع، قام مقام طواف الوداع، يبقى ده آخر عهد الإنسان يكون بالبيت فطاف به ثم خرج كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكر باب آخر وباب التحصين، قال باب التحصين ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم محصن ليكون أسمح بخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. تقول عائشة رضي الله عنها على النزول بالمحصن، يبقى على ذلك قالت عائشة رضي الله عنها إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم محصن ليكون أسمح لخروجه، أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. ثم ذكر أيضا رواية عن سليمان بن يسار أنه قال قال أبو رافع رضي الله عنه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله ولكن ضربت قبته فنزل. قال يعني هو المكان اللي هو ضرب فيه القبة بالمحصر ده، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمروش إن يعني أن أنزله في ذلك المكان، فقال ولكن ضربت قبته فنزل، فلما ضرب القبة بالمحصر نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. فعلى ذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن هذا المكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أسمح لخروجه وليس بسنة، وبالتالي قالت فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل، يعني ده مكان مباح، يعني مباح ذلك الأمر، فلذلك قال إن نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاستراحة، يبقى بعد الزواج فصلى فيه العصرين والمغربين وبات فيه ليلة الرابع عشر. قالت أما لكن لما نزله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان